20 عام. واو، يعني 20 عام. يعني ملي كان عندك 14 عام. واو، منين؟ في 17. ها؟ في 17 عام. طيب شنو وقع لك؟ صافي، واحد المرة مشيت مع صاحبة ختي صاحبتها، وملي جينا طحت، يعني واقفة هادرة مع الدار نورمال طحت. لا، قضية المخراج البريق. ايوا، كنت سنتوضا باش نصلي. ايوا صافي، واحد الوحدة بقى راجلها تهز النور تقلي على فخا. وحدو؟ واه. تهز وحدو؟ واه. ما زدت واحد؟ لا، ما قربتش. متأكدة؟ متأكدة. شكون كان معاك؟ كان معايا، كان قدامي بابا كيصلي. المشكل يعني المدافي ماشي شي طايب، فاش توضيت وصليت ومشيت لقيت الحين كلهم حرق. وكان المدافي ما خرجش حقك وحقك. كان مدافي، كون كان طايب ما كانش. واضح، اش كتجي انت؟ انت عادي. ما عرفتش شنو عمري درت ركبتي. واش عندهم الخط في الدار؟ صافي. خويا صغير. واش ما وقع لك واحد في العائلة غير نتوما؟ ما كانت كطيح جداتي. جدا. طيب، ومن بعد ما وقع لك هذا المشكل هذا؟ صافي، مرة أخرى تاني كنت واقفة وزيت البراد في أتي ووصلت بإيدي، طيب من فوق البوطة ووصلت بإيدي دون شعور. ما عقلتش. وما حقك ما والو، سخون وما حقك ما والو. ما تحركتش. أيوا، فهم. صافي، واضح. هادشي اللي عندك دابا، الأحلام عندك؟ أوه. قصتك غريبة. هي 100% عالم الجن، باش نكونوا واقعيين. انت شنو كدير في حياتك؟ كنقرا. تخدمتي مزوجه؟ وانت؟ انا ما نخدمش. طيب، علاقه الاب تاعك مع الام تاعك كيف عامله؟ مزيان؟ مزيان، ولا مره تتخاصموا؟ ماشي مره، وهي دائما كيتخاصموا على اقل حاجه. لا، فاش كنا صغار يعني كانوا ديما شداد، دابا لا. دابا شويه. مزيان، دابا مزيان. في الصغر كان داكشي مجهد. واه، فاش كنت انا بعدا صغيرة كنت نعقل على ديما مدابزي. طيب، خير. الاحلام اللي عندك شنو هي؟ حاولي تضبطي الاحلام ديالك. المهم انا ما كنتش نحلم. و عطيك عقول لي باش نفهم. اعتداءات. المهم مرة حلمت براسي كنرس مع بعض. مع المحارم، هذا الشيء كيوقع للناس. طيب، شو؟ صافي، جات الصباح كلي زرقاء. جيد، صافي، واضح. كنتي؟ انا مؤخرا كنت ناعسه، كنت ناعسه حدا اختي، ولكن في العواد ما شفت وجه اختي، شفت وجه صاحبتنا حدايا. والمره الماجيه الاخر ملي خدمت القران حدا راسي فاش نعست، كنشوف نفس الوجه ديال الدريه صاحبتنا نفسه، كنحل عيني لقيت وجه مقابل معاه. واضح. وكنشوف احلام ديما خايبين، كنشوف معزات احلى، كنشوف ديما الافاعي والحلوشه تابعين. واضح. ما عمرك طحتي؟ كنطيح ديما في الدار. خاصه في واحد البيت عادي كتدخلي كطيحي. هذاك البيت اول بيت طحت فيه، ومورا موليت تنطيح، يعني الاغلبيه تنطيح غير تما. رزق الثاني، رزق الثاني، وحاجه الصدمه. يلا بدي يدعي وجهها هكذا، يلا بدي يدعي وجهك هكذا وغمضي عينك وارتاحي. بجوج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأكملان أتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. عالم الجن عالم غريب وعجيب، عالم كله غرائب وعجائب. نعم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الجن هو مخلوق وقوة، لكن لا ترى بالعين المجردة، لا نراها، أخفاهم الله عنا، لكنهم معنا، معنا في البيوت، معنا في الطرقات، في الأسواق، في الممرات، في دور العبادة، معنا في كل مكان الجن، يعني وهي في البيت تريد يعني وحدها ووالده يصلي، فإذا بإناء فيه ماء دافئ يرفع وحده، يرفع وحده، فإذا به ماء إناء به ماء دافئ يرفع وحده، ثم يسكب على فخذها ولا ترى أحدا، يرفع، تراه يرفع كأنه أفلام، يرفع هذا الإناء وحده ويسكب على فخذها وهو دافئ، دافئ يعني لا يؤثر فيها، لكن مع ذلك ترى أحرق. من رفع هذا الإناء ماء دافئ رفعه بقوة، له قوة وقدرة، وسكبه على فخذها، والماء الدافئ لا يحرقها وأحرقها، وأحرقها، ماء دافئ أحرقها. من رفع هذا الإناء ومن أسكبه على فخذها وعلى جلدها وحرقته لا تحرق وأحرقها، أحرقتها. ومرة أخرى براد الشاي فوق النار فيه النعناع والشاي والسكر والماء وحار، رفعته وغسلت به يدها ولم يحرقها، جعلوا في الحرق لا حرق وفي لا حرق حرق، فتمعن الآن صرعت، وكلما دخلت إلى بيت في البيت صرعت، غرفة في البيت كلما دخلت لها صرعت، يسكنها الجن جعلها له، فمن دخلها صرع. رفع إناء تراه يرفع وحده، يرفع ويسكبه عليها، ومع أن الماء دافئ لكن أحرقها، وجعل هي ترفع براد شاي من النار حار جدا وتغسل يدها ولا يحرقها. صرع أنه بينا عيبه وحقيقته، تملكها، عاشقها، أحبها، تزوجها، أهدى لها الحلوى والماء، فيقول أنا قادر أن أجعل الحار لا ضرر فيه، والذي تريه بردا وسلاما فيه الأذى والعطب. إذن علم أن البيت مقصود، البيت مقصود، إما من جن معمر وحده من نفسه، وإما عمر عن طريق أذية سخر وسلط ليؤذي من في البيت، فالأذية موجودة الآن، آذيتها، أمرضتها، تملكتها، تصبح وجسدها كله فيه بقع. الجن وماذا يصنع في بيوت، في البيوت؟ طيب وماذا بعد؟ جاء عندي في هيئة بشعة جدا وعينه لا يرفع إلى المياه، مثل أفلام الرعب. طيب وماذا بعد؟ والنهاية أنت ظالم، أنت ظالم، تريد زوجة لك، عاشقة لك، أمرك أن تؤذيها، أن تؤذيها، ها؟ ها؟ نعم، أمرك أن تؤذيها، في ماذا تؤذيها؟ في جمالها، ها؟ في جلدها، في قوامها، في قوامها، في حسنها، في قبولها، سحر، سحر لتشوه جلدها وجمالها وشعرها، ها؟ صح، خلاص علم. إذن الأذية للجميع ليس لها وحدها، أما لها وحدها، لها وحدها، ليس للجميع، لها وحدها. وأنت تسكن في تلك الغرفة، كلما دخلت لها آذيتها ومعها في البدن، وتحب تلك الغرفة. طيب تحبها، تعشقها منذ كانت صغيرة عمرها 14 سنة، صح؟ ها منذ كان صغيرا، منذ أن بدأ يظهر جمال وجهها وشعرها وقوامها وأسنانها وفمها وثغرها، ها منذ أن بدأ تظهر مفاتنها جاءوا بالسحر، وإلى الآن سنوات وأنت معها تعذبها، ترفع الإناء ترفعه عاليا حقيقة، صح رفعته وهي تراك يقظ ليس مناما وتسكبه على فخذها، وما أنداك لا يحرق وأحرقتها، وترفع البراد حار ها ماء ساخن جدا وتغسل يدها ولا يحرقها. أنت من صنع كل هذا؟ يعني تستطيع أن تجعل في الحرارة برودة وفي البرد حرارة، صح لا؟ نعم. ماذا تريد إذا؟ جئت بالسحر، جئت بالسحر هي لك، ها؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ تتملكها؟ تزوجها؟ أن تأخذها؟ ألا تتزوج أبدا؟ صح؟ ألا تعمل أبدا؟ ألا ترتاح أبدا؟ ألا تسعد أبدا؟ أبدا لا سعادة. جئت بسحر؟ نعم. أي سحر هذا؟ بالدم؟ بالذبح؟ بالدم؟ أي دم؟ دم ذبحوا لها، ذبحوا بالدم، ذبحوا لها، ذبحوا لها صح؟ ذبحوا ليؤذوها، ذبحوا لك أنت، ذبحوا ليؤذوها لك أنت. طيب جيد، الله المستعان. وماذا صنعت؟ أمرتها؟ أمرتها؟ جيد، في ماذا أمرتها؟ في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء، أمرتها في كل شيء. طيب، طيب، طيب، أسلم لله، أنت مسلم؟ لا، يهودي؟ شيطان، كل شيطان، أنت شيطان؟ تعبد الشيطان يعني؟ طيب خير ان شاء الله، الله المستعان، الله المستعان. يعني انت مختفي فيها سنين صح؟ مختفي سنين، الشيطان ماذا يصنع؟ لهم قوة وقدرة على هذا، بل يرفعها من مكان الى مكان يقدر على ذلك، ها؟ او يجعل تذهب الى مكان دون وعي منها، نعم دون وعي منها، يتحكم في عقلها فيأخذها الى من شاء ليعتدوا عليها، ها؟ يتحكم في جسدها، لولا لطف الله عز وجل، لولا لطف الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ لطف الله بالمؤمنين والمؤمنات. أسلم لله عز وجل، جئت بسحر عظيم بالدم. طيب تكلم وإلا قمت لك الآن، أنت جئت برجلك عندي؟ تكلم، تكلم، كم سنة وأنت فيها؟ خمس سنة. كم؟ 25 سنة. خمس سنوات. خمس سنوات، يعني شحال في عمري الآن؟ 19 سنة؟ 19؟ 20 سنة، 20 سنة. يعني هي هيك 14 15 هي هيك. دابا 24 عام. يعني 20 سنة وأنت فيها. 20 سنة عمرها الآن، وأنت تذكرها خمس سنين. عذبتها صح؟ أمرتها صح؟ تريد أن تعطل عليها كل نعمة، الزواج، ها؟ كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل شيء، تعطل كل شيء. نعم. هكذا أوصوك. نعم. كتبوا لك. نعم. ها؟ نعم. شو يكتبوا لك؟ ذبحوك. أوصوك أن تعطل عليها كل شيء. وشنو عملت له هي؟ لم والو صح؟ لم تصنع لهم شيء، لكن عذبوها وظلموها صح؟ كذلك ظالم لها، وأنت كذلك ظالم صح أم لا؟ ظلمتها أم لا؟ خمس سنوات وأنت تعذب بقى صغيرة 20 سنة، يعني مش يعذبوها لو أن لولا لطف الله كبير أختها كذا وتبقى حتى 30 عام 40 عام وهي ما كتعرفش. من بعد يجي الجن ويتكلم، الحمد لله تبارك الله هي صغيرة، الحمد لله رب العالمين. فهمتي ولا لا؟ ظلمتها صح وعذبتها. طيب اسألك سؤال، تبغى تعذبوك دابا؟ تعذبوك؟ لا، إذا عشتك تعذب الناس ذبحوا ليك، أسلم لله ذبحوا لله سبحانه وتعالى. أسلم لله عز وجل. قال يذبحوا لي. تب إلى الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. الله ربي وربك، بقى صغيرة عذبات. حرام عليك، أقسم بالله حرام عليك، حرام عليك. تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما فاطمة اسمها فاطمة التي ذبحت اسمها فاطمة، تكون اسمها فاطمة اسمها الضاوية اسمها الزاوية المملكة. نحن هو بإذن الله سيرة الشفاء أنك تتوب إلى الله عز وجل، التي فعلتها حسابها على الله، سوف تلقى من الله عز وجل ما يستحق. خلاص اللهم ربك بظلام، كتسمعني ولا لا؟ احنا نساعدوك، قل أشهد أن لا إله إلا الله، قل إلا نساعدك بإذن الله، تصبح قويا في الإيمان، تفك القيود التي عليك وتخرج بإذن الله من هذا البدن وأنت نقيا تقيا قويا رائعا لله عز وجل. هيا أشهد. لماذا تبكي الآن؟ لماذا تبكي؟ تكلم، أتكلم مع ربي. عش كذا فاطمة تعذبني، الساحرة تعذبني، تعذبني. هو بين حيرة، بين أمرين، بين خوف من ساحرة وخوف من كتاب الله. صح الله تعذبني، الساحرة ألزمته في البدن حتى يبقى مع مدى الحياة، فكيف يكشف حاله وهو لا زال في بداية يعني العمل؟ يلا 5 سنين وعنده 20 عام الآن، هو كان يتمنى أن يبقى 40 عام على الأقل حتى تيأس من المحيط ومن الزواج. صح ولا لا؟ حتى لا زوجة ولا ولد، وهذا ما يصنعونه والعياذ بالله. صح ولا لا؟ قولي صح. صح. صح صح. طيب أسلم لله، لا تخاف من هذه الساحرة، أنا أساعدك. بسم الله أنا أساعدك، ثق فيا. اسمعني من الله، أنا أبغيك الخير، أما الساحرة تريدك الشر. أنا أساعدك، تصبح أنت أقوى منها، وأعلمك آيات وأدعية بإذن الله تجعلك قويا. فمن الله تكون قوي بإذن الله. نحن لا نخاف من الجن ولا من الشياطين ولا من الصحابة. صح ولا لا؟ ليسوا على شيء، السحر إن الله سيبطله. تكون مثلا تكون أنت كذلك مثلنا معنا بإذن الله، اركب معنا ولا تكون مع الكافرين. فهمت لله؟ فهيا إلى الله نعلمك ما به يرفع الله قبرك في الدنيا والآخرة. إن الله يرفع بها القرآن أقواما ويضع بها آخرين. هيا قلها لله أول شيء، أشهد أن لا إله إلا الله. هيا يكون القوي الملك الله معك، أشهد أن لا إله إلا الله. هيا قلها لله عز وجل، قل لا تكن ظالما، الله لا يحب الظالمين. لا تكن ظالما، الله لا يحب الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب حركيها، حركيها، شوفي اشفق اسقطها فقس جيد الحمد لله. طيب جلسي اختي، تقدي تقدي، اعطيها هذه، اعطيها هذه. خير ان شاء الله. كنتي عاقله على كل شيء ولا ما عاقلاش؟ كنتي عاقله؟ ما عاقله لا والو، ها؟ ما عاقله حتى حاجه، ها؟ ولكن ما عاقلاش على الكلام حتى حاجه. طيب هذا كلي عكس الاولى، يعني هذه اختك عندها المس يعني كلي ما كتتذكر حتى حاجه، لم تتذكر شيء. طيب هو سحر، جن في البيت، جن في الجسد، فهمتي ولا لا؟ عليكم تحصنوا البيت، تشعلوا البقرة، ترشوا مع الرقية في ذلك الغرفة وفي البيت كله، وخاصة هي الغيبوبة الإغماء اللي وقع لك دابا عنده جوج تفسيرات، إما أنه يخاف من الساحرة، يخاف من الساحرة مابغاش يسلم وانصرف، أما أنه حس بالعذاب وجعلها تغمى عليها وتخبى. جوج الامور، اما انه خرج دون اسلام، اما انه تخبع، لكن احنا عرفنا الامور كيف عامله. اذا تعود ترجع عندي، خلاص تعود ترجع عندي، ولكن قبل ما تجي عندي باش نتاكدوا انه خرج او تخبع، عليك في البيت تقراي البقره في البيت، في البيت اللي كطيحي فيه في في ما مشات. اذا هو اخر مره انها هو معك، هو اصلا هو معك، سمعني نشرح لكم. هو اعترف على انه موكل ماشي بالبيت، موكل بها هي، لكن هي كانت تعطي واحد المفتاح، واحد السر في الغرفه اللي كتدخلها كطيح، صح ولا لا؟ هذيك الغرفه تشعلوا فيها البقره وموعظه الجن، واخا هي تكون بعيده ماشي فيها، في البيت اللي هي كاريها الان هو كيكون معها دائما. تعمل تحصين الزيوت، اذكار الصبح والمساء، خاصك تصلي وتقرأ البقرة، فهمتي ولا لا؟ لأنه موكل بسحر دم ذبح لتعطيل كل شيء. حمدي حمدي الله سبحانه وتعالى أنك عندك يالله غتدخلي في 20 سنة وعرفتي شنو عندك. كاين اللي ما كتعرفش كتبقى غادا 20 عام 30 عام 40 عام وتقول غير مكتب الله، كل شيء مكتب الله، ولكن كاين أسباب، فقول الحمد لله. إذا غير تحيد إن شاء الله عز وجل، طلب الله يكون خرج، ولكن إلا كان باقي راه ضعيف، راه بين الاسرار ديالو. اذا انت في البيت عليك تعملي تحصني البيت اللي انت فيه، تعملي فيها وترشي المكان اللي تنعسي فيه، ترشي الرقيه وخا نعسه تبات خدامه، جسك على الزيوت، تقراي سوره البقره وتسمعي الرقيه الشرعيه، غتعطيك واحد الزيوت هنايا، فهمتي ولا لا؟ كذلك في البيت اللي هي ديك الغرفه اللي يكون واحد تنقل اسرار ما بين البيت الاصلي ديال الاب والام، فيه ذبح ورش، وما بين المكان اللي يطيروا فيه في جهه اخرى، فنعالج هنا ونعالج هنا، فهمتي ولا لا؟ تبقى الرقيه خدامه في ديك الغرفه، صافي. من بعد ملي تبتي هاد الامور واحد 3 ايام 4 ايام كذا، عاد اجي عندي باش نعرفوا شنو وقع الاسرار اللي بانت هاد الايام، نبنيو عليها في الرقيه القادمه. واضحه يا ناصر؟ امين اللهم امين. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلكم ربما تشوفوا الحصص، أنا كنعطي مثال الآن لبعض الرقاة، أنا ممكن تكون الحصة قصيرة نصف ساعة 40 دقيقة ساعة، أنا كنشوف أن هذه الحصة قصيرة، ولكن تؤتي بإذن الله أكلها، لأن الحمد لله أنا أقول لكم منهجيتي. مسألة اللي كيشيروا بها النعيم غبي عن حياته ديال 70 و60 وكذا، هذه محيدة، وما أقوله على المباشر فهو المنهج، يعني هناك التزامات يعني الذي تكون حصة طويلة يعني باتفاق أو بتراضي أو أنا أرى أن مصلحته تقتضي ذلك سواء عنده أو لما عندوش، لكن هناك الآن المنهجية عندي، منهج الرقية القصيرة اللي عندي أنا راها الآن معروفة 40 دقيقة ساعة، هذه مسألة معروفة، فها هي الآن تؤتي أكلها بإذن الله كما ترون. يعني ممكن انك تسمع، ممكن انك تنصح، ما يمكنش دير 7 دقائق وما يمكنش دير 10 دقائق، راه مستحيل وغتدخل في امر بلاش نقول له حرام، ولكن راه عيب. يعني باش دير 7 دقائق و10 دقائق ما غاديش تسرع السيده وما غاديش تسمع منها، فلا بد ان تسمع منك، تسمع منها انت قبل الرقيه ولا بد انها تسمع منك بعد الرقية، واثناء الرقية انت هي تسمع منك والذي فيه يسمع منك وانت تسمع منهما او تسمع منه، هذه هي الرقية. فلا بد ان نفهم هذه الامور بارك الله فيكم، وبالتالي تكون رقية الله عز وجل فيها نص ساعة 40 دقيقة ساعة اقل شيء. اما تقول لي دير قسمين 5 دقائق 7 دقائق، 5 دقائق راه ما تستقمش، 7 دقائق راه ما تدخلش للعقل، 7 دقائق شنو غتعمل؟ الا اذا كان الانسان ما عنده والو، هو عارف ما عنده والو، حياته طبيعيه وغتقرا عليه بركه يعني تعويذه. اما انك تقرا عليه رقيه من اجل انك تصيب السهم وتبحث، راه احيانا حنا كنعملوا مع الناس ساعات ساعات ماشي شطور الوقت طويل، راه ليس شرطا، ولكن كنتكلم انا على الناس جايين ويحملون هموم واحزان وسله وقفه وحقيبه كلها امراض وعلل خفيه، ومنهم من مع البحث في الرقيه يتالم في هذه. وبعض الاحيان هناك مساقات، عندك مس وهمي، عندك اضطراب نفسي، انت وليت طبيب نفساني، عندك كذا، عندك تخيلات، اثرت فيك الافلام والفيديوهات وكذا. وهذا الشيء راه انا راه نسلم به وعارفه وكنامن به وفاهمه، ولكن بعض الحالات اللي كنعرفوها فعلا تعيش هذا الشيء، لكن ليست تسمح ملصقات جاهزه حتى نعطيها طابع لكل الناس وبالتالي ناخذ المال. اذا كنتي غدير دير استشاره، اذا كنتي غدير هذا الشيء اعمل استشاره مجانيه في وجه الله، فحل بيروك ولا مكتبك ولا بيتك، وقول للناس انت عندك انت مريض سير عند معالج، انت عندك نفسي سير طبيب نفساني، انت ما عندك والو جيد. اما انك تاخذ مال من اجل العلاج ثم تلصق طابع النفسي والوهمي وتخرج الناس، او لا خذوا الدواء الحجامه والاعشاب وصفت الناس، والله العظيم تاكل الحرام، هذا هو اكل الحرام، اقسم بالله العظيم هذا هو اكل الحرام. ولكن انا ما كنسمي حتى واحد، انا كنصح الجميع، فلان من رقب الله عز وجل، الناس راها مرضى، والناس المرضى بالملايين، غير اتق الله، الناس راهم كثار كثار، غير خص العمل لله. راه نصف الكره الارضيه لقسمناه نص على الاقل غتلقاه مبتلى بهذا الشيء، مفهوم؟ ولا تقوم السلاء الساعة إلا على شر الخلق. فأكثر الناس الآن سواء اللي كيعرفه واللي ما كيعرفش راه مريض، ولا حققتي غيطيح، كيف ما كيقول بعض الناس اللي جا عنده راه غادي يطيح، إيه تحقق غادي يطيح، وهو باغي اللهم يعرف العلة ويحيدها ولا تبقى مخبى ولا تبقى مخبى. بعض الناس يعيشوا الناس في الوهم، العلاج الوهمي أسميه، يقول له ما عندك والو، فيأتي عندي يقول ذهبت عند فلان وعلان وقال ليس عندك شيء وأشعر بأذى فيصرع. طيب نقول ليس المس الوهمي، هذا هو العلاج الوهمي. فلهذا انا ماشي كنقولها من باب ان كانني اذم قوم على حسب ان ازكي نفسي، اعوذ بالله لا، ولكن كنقول غير هذه نصائح ياخذها الناس اللي في الطريق او الناس اللي بفضل الله عز وجل يعني باغين يكونوا على جد وعلى الصواب. نطلب الله تعالى كنا نكونوا على الخير، نطلب الله تعالى كنا نكونوا على الخير. احنا كنراعيو مصلحه المريض ونراعيو مصلحه الراقي، يعني يمكن 7 دقائق 10 دقائق ما بغيش نسمعوها، راه لا تؤتي اكله ابدا، دير 7 دقائق 10 دقائق مجانا لوجه الله عز وجل. اما ان تخفي 200 درهم 300 درهم 500 درهم حرام، لا يجوز، سمحوا لي نكون واقعيين، لا يمكن. لكن من باب تصور ان نبقى شهر سابع لا متبوع، انا كندير 200 درهم 300 درهم 500 درهم ويبقى عندك سلسله طويله، تخيل الانسان عنده اكثر من جني وعين حاسده قويه جدا ويريد ان يصل الى العلاج، كم يحتاج من جلسه خاصه 300 درهم، وكم يحتاج من جلسه خاصه 500 درهم، اذا عملنا قسمين. وربما يبقى مده طويله يتلاعب مع هذا الجن والشيطان يتلاعب معه، حتى يعرف ان سياسه ذاك الرقي 10 دقائق فيصبر نفسه ولا يظهر، لكن كلما طويت كانه بركان ينفجر، كانه بئر كنت تصل الماء فانفجر الماء فانفجرت. فلا بد ان نفهم هذا، احيانا تحتاج انك تلزمك الجلسه ان تطيل النفس. لما تراه ان مثلا في نصف ساعه لا تؤتي كلها وانت عندك برنامج نصف ساعه، تقول تعال يا اخي وكن معك صديق، انت لابد انك جلسه طويله، وجلسه طويله لا استطيع ان اوفيك حقها الان لان عندي التزامات مع الناس، فلا بد ان اخصص لك وقتا، واما ان تتعاون معه مجانا واما ان تبوح بالحقيقه له، قل له لا المجال المطولة قد يكون فيها تعب بالنسبة لي ومشقة وغدا ربما لا أعمل وكذا، والتراضي، ولكن هو يصل إلى العلاج، لكن لا يبقى في مسلسل تركي طويل ولا يخرج بفائدة. الأفلام التركية ليست فيها فائدة، لكن الوضوح واحد جوج ثلاثة. فماشي كنقول أنا هذا الشيء باش كنعرض على المال أبدا والعياذ بالله، ولكن كنبين للناس اللي ربما عنده مسؤولية وعنده ثقل وعنده أمانة، وكاين اللي جانب كاين البعض الآخر اللي هو باغي في سبيل الله، الله يكرمه الله يجازيه بخير، وكاين اللي يدير وسط يعني يأخذ من غني ويعطي الفقير ويدير بين بين، يعني الحمد لله باش تبقى غادا السفينة من أجل الدعوة وعلاج الناس، هذا هو الأصل. ولكن باش نكون نفكروا غير في نفوسنا بسبعة دقائق 10 دقائق فعلا كاين الاخ اللي غيدير نص ساعه وتكون قويه، وكاين الاخ اللي غيدير 3 سوايع هو كيشوف التليفون كيمسح في شعره ويشوف في عينيه وما غيكون نتيجه. راه هنا راه كاين طامات، كاين مشاكل كبيره، كاين اللي كيقرا بفمو وعقلو كاع ما كاين كاع اصلا، يعني فهمت ولا لا؟ وربما كاين اللي كيقرا عليه هنا هو طالع بالخيط بالميكرو وصونفيل طالع الفوق وكيدور وكيقضي في مصالحه ويتكلم وكيقرا بحال كيجود القران وعادي. راه كاين مشاكل، حنا كنشوفوا الان ولات سوق القيصريه ولا ولا ولا ولا ولات امور عظيمه جدا على حساب صحه المريض وعلى حساب حاجه المريض وعلى حساب الاضطرار اللج ديال المريض للمعالجين، لانه مضطر ماشي كاع الناس سواء. انا كنقول ونعاود، الاصل هو تعالج نفسك، ولكن ماشي ليس كل الناس بمقدور ان يعالجوا انفسهم. هناك مرضى، هناك شياطين، هناك يعني ماسونيين، هناك يعني جن ساحر، هناك طيار، هناك كذا، فلا بد ان من ياخذ بيدهم. لكن الاصل هو ان خاص خوف الله سبحانه وتعالى، ليس هناك مراقبه الا خوف الله عز وجل، ان تراقب الرقيب سبحانه وتعالى. فلهذا الله يجزكم بخير، الله يجزكم بخير، الله يجزكم بخير، نسال الله تعالى يوفقنا واياكم بكل خير. واش الصوت مسموع ولا لا؟ هل الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ طيب الأخ محمد أبو أويس قال سبحان الله الكثير من التعليقات هنا تافهة، يظهر مستواكم من خلالها، قل خيرا تغنم أو أسكت من شر تسلم. لم أعرف قصدك أخي محمد أبو أويس، فإذا كنت تقصد هناك تعليق يعني غير جيد أرجو أن تشير لنا أو تنسخه وتعد يعني كتابته إن شاء الله، أو وضح لنا بارك الله فيك. أنا نحب الأمور تكون واضحة بإذن الله أخي محمد أبو أويس. أم إذا كنت يعني لأنك قلت التعليقات فربما لم أنتبه إلى إذا كان هناك تعليق يعني ربما يسيء إلى أحد، فأرجو أن تظهره لنا الآن لأني ربما سأوقف هذا البث، فأنا أنتظرك إن شاء الله دقيقة أن تعيد نسخ إن شاء الله أو توضح لنا ما كتبت. أنتظرك، كنت سأخرج لكن أنتظرك إن شاء الله، لأن يعني الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. أرجو أن تنسخ لنا ما كتبه أو ما كتب وتراه مخلا أو سيئا، أو إذا كانت عندك وجهة نظر ما يعني تريد أن تظهر